العاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم هب لنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء إخواننا في فلسطين، اللهم احقن دماء الفلسطينيين، اللهم احقن دماء الفلسطينيين، واحقن دماء إخواننا في العراق، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم أزل من بينهم الشقاق والخلاف، واجعلهم على قلب رجل واحد برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في علم الفقه، والله أسأل أن يفقهنا جميعا في ديننا. آمين. ما زال الحديث بنا موصولا في الكتاب الرابع من كتاب الفقه، كتاب الزكاة. تكلمنا في الدرس الماضي عن زكاة الحلي وعن زكاة الأوراق النقدية وعن زكاة الذهب والفضة وعن زكاة الديون، وفي هذه الليلة المباركة نستأنف المسير لنتحدث عن زكاة عروض التجارة، وربما تحدثنا أيضا عن زكاة الأنعام. أذكر بجواب عن سؤالين لم نأتي عليهما في الدرس الماضي. الأول، ما هو زكاة الرواتب في كسب العمال والموظفين؟ أنا موظف أتقاضى في كل شهر 600 جنيه، أو في كل أسبوع بأخذ 300 جنيه مثلا، كيف أخرج الزكاة في الرواتب؟ الجواب، الشخص الموظف أو العامل الذي يتقاضى أجرا شهريا أو أسبوعيا لا يخلو حاله من أمرين، إما أن يكون عنده مال بلغ النصاب ويتقاضى راتب شهري، فأمامه حل من حلين، أن يعد جدولا ويكتب فيه في شهر كذا وصلني كذا وأنفقت منه كذا، وفي شهر كذا وصلني كذا، ثم يخرج في كل شهر في العام المقبل زكاة ما جاءه في هذه الأشهر. وإن أردت الراحة والسلامة وعدم التعب واللخبطة فاجمع ما بقي مما تقاضيته من راتبك في آخر العام على المال الذي بلغ النصاب اللي هو عندك أصلا، وأخرج زكاة الجميع مرة واحدة. إن أردت الراحة وسلك طريق السماحة وطابت نفسك أن تؤثر الفقراء وأردت ألا تقع في لخبطة فافعل بما نصحت نفسي وإياك به آخرا. الحالة الثانية للموظف اللي بيتقاضى راتب شهري أو أسبوعي إن ما يكونش عنده مال أصلا بلغ النصاب. أنا موظف بقبض كل شهر 1000 جنيه ومحوش 500 جنيه، 500 جنيه دي فيها زكاة؟ هل بلغت النصاب حتى بنصاب الفضة؟ لا. طيب ده يعمل ايه؟ ده لو حوش من الراتب فتم النصاب يبتدي يحسب موعد الزكاة من الموعد الذي تم فيه النصاب. معايا 500، قبضت 1000 في 1000 في 1000، ها اقتصدت شدت الحزام، ها بقى معايا ما يعدل 85 جرام ذهب عيار 24. من اللحظة دي بقى تبتدي ايه؟ تحسب زكاة المال عشان هتطلع السنة الجاية في نفس الايه؟ الموعد. واضح يا اخواني؟ لا يا عم، انا بقبض 600-700 جنيه كل شهر وعندي 6 عيال وامهم وبدفع ايجار 200 جنيه، والغاز 50-60 جنيه، والكهرباء 50-60 جنيه، والتليفونات والدروس الخصوصية، وانت عايز معونة الشتاء يا عم الحاج، اقعد في حتة ناشفة ربنا يوسع عليك. ما هو اللي جاي على قد اللي رايح، زكاة ايه؟ هنظلمك. اللي جاي على قد اللي رايح، انت عايز زكاة فعلا، انا لا احقر من شأنك، انت مسكين. من هو المسكين؟ اللي يكسب بس رزقه مش مكفي، بالكاد ماشي زق. قال هو سيدنا الخضر مش قال واما السفينة، قال اما السفينة فكانت لمساكين. ناس عندهم سفينة ومع ذلك ايه؟ مساكين. زي واحد عنده بيت 10 ادوار وبيلم ايجار 200 جنيه او 100 جنيه، في الشقق الى الان الايجار وذلك القانون اللي عملوه ده ماشي مع الشرع لا يخالف الشرع، رضي من رضي وسخط من سخط. اي صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال كمان مهم جدا، هل في صداق المرأة زكاة؟ الصداق اللي هو المهر ده فيه زكاة؟ الجواب صداق المرأة مال كسائر الأموال، فيفعل فيه ما يفعل في الأموال. فإذا كانت المرأة قد قبضت مهرها وحال عليه الحول والمهر بلغ النصاب فيجب فيه ايه؟ زكاة. انا هتجوز بنتك فعلها مهر دي 20,000، 100,000، 1,000,000 جنيه، حد ليه حاجة عندي؟ ما هو الحد الأقصى للمهر؟ مالوش سقف، مالوش حد أقصى. ربنا قال أو آتيتم إحداهن قنطارا، قنطار ذهب، معايا أنا فلوس، الله معايا وبشخشخ جيبي على قد فلوسي معايا، لكن طبعا الإسلام أمرك بتيسير إيه؟ المهور، لا سيما في حالة العنوسة البئيسة التي عمت كل بلاد المسلمين. فأنا بقول إدت لها المهر، شرعا المهر من حق الزوجة لوحدها، تاخد المهر كده تحطه في جيبها ده بتاعها، والشقة من الإبرة للصاروخ شرعا، من الذي يجهزها؟ زوجها شرعا، دي حقوق. يبقى اللي حماك بيجيبه لحضرتك ده فضل منه، قوله جزاك الله خيرا، ربنا يخليك لينا يا حاج، مش تقعد رجل على رجل. ها هتجيب ايه؟ او ام العريس او ابوه، احنا نفرش اوضة او اوضتين، وانتوا هتجيبوا ايه؟ هنجيب كذا بس. لا لا لا يا جدع بطل بجاحة، ده فضل منه مش واجب عليه، ده الشرع. كن انا بقى اب شفت ولد صالح قمت مساعده ان شاء الله اجيب كل حاجه واسره بمعروفي، ده شيء كويس بس مش واجب عليا. كل بجيب كذا وكذا عشان عجله الزواج تتحرك، لان في ركود وفي زي ما انت عارف، يبقى لا اشكال، وربنا يكرمك وانت هتؤجر عليك كانك تصدقت، يكتب في ميزانك ايها الوالد، وخير دينار تنفقه الدينار الذي تنفقه على أهلك وابنتك بضعة منك، ده حتة من لحمي. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. البنت قبضت المهر حطته في جيبها، هل للوالد أن يأخذ منه مليم دون إذنها؟ يبقى أكل حرام. استأذنه. زمان جد وجدك، ويمكن في ناس لحد دلوقتي بتعمل كده، يجي يتجوز يقولك انا قبضت المهر، وحماية بيجيب كل حاجة. فالبنت خدت المهر في جيبها، وابوها قال لها ربنا يبارك لك فيه، انا هجيب لك، اول عريس هيجيب كل حاجة ودفع مهر، راجل ماشي بالشرع تمام وميسور الحال. قبضت المهر بقى كام؟ 10,000. طيب السنة الجاية في نفس المعاد طلعي على كل 1000 ايه؟ 2.5% ربع العشر، يعني كام؟ 25 جنيه. جميل. واذا كان الصداق مؤجلا، زي كلنا كده، زوجني ابنتك على كتاب الله وعلى سنة رسوله وعلى الصداق المسمى بيننا، مش عايز يفضح نفسه، ربع جنيه الصداق، قولوا عاجله في عاجله وآجله، صح؟ مش كلنا اتجوزنا كده؟ العاجل كام؟ ربع جنيه، جنيه، 5 جنيه، ومحدش بيدفعه. وانا بقول الصداق دين، بكررها تاني، والله العظيم بالله العظيم لو مت شهيد وزوجتك ما خدش صداقها انت محبوس عن الجنة حتى يؤدى عنك دينك او تعفو هي. فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، لو سمحت. وقلت انت وشطارتك بقى. طيب المهر مؤجل، تطلع فيه زكاة؟ زكاة ايه؟ هي قبضت حاجة كده، المهر بتاعها دين في عنق الزوج، فالصداق هنا نتعامل معه كما نتعامل مع الديون. وقلنا الديون على نوعين، دين صاحبه في يسار وأمين ويرجى منه الأداء، صاحب الدين هنا يعمل ايه؟ كل سنة يطلع في زكاة. انت مهرك 10,000 هدهم لك، وانا راجل ثقة ومش اكلتي وهدفعهم لك، كل سنة تطلع زكاة عن الصدق ده. انما اذا كان الزوج اكلتي او في اعصار باع الحديدة او لا يرجى منه اداء ولا مهر، ايه بتخرفي؟ مين اللي قال الكلام ده؟ تقول له الشيخ موسى. يقول له والله ما انت رايح الجامع تاني، ده هيقلب الحريم علينا يا عم. او ده هتطلع ايه بقى؟ مش هتطلع. لما تبقى تقبض الصداق تخرج عنه زكاة سنة واحدة ماضية. مش ده اللي قلناه في الديون؟ وصلت النقطة يا اخواني؟ فصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فانت وجد عندك الليلة دي معاك فلوس، عد عشان الحريم تدعيلي، او ولا يا حاجة انا ما عنديش فلوس وخايف اموت الصبح، ولو مت اتحبس عن الجنة عشانك انت. تقولك انا يا اخويا يتشال ويتحط علي. قول له اه لازم تسامحيني بقى في المهر عشان ربنا يبارك لك، وخد لك خد لك وانت رايح كيلو بسبوسة واكلها وانت بتكلمها. هتقول لك مسامحاك ومسامحة ابوك، يبقى خلصنا. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طيب عروض التجارة نبدأ بها لان احنا من سكان المدن. عروض التجارة كيف نخرج الزكاة فيها؟ اولا عروض جمع عرض، جمع عرض. عروض التجارة عرفها العلماء بتعريفات كثيرة، أسهلها قالوا هي العروض ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح. شهادة التجارة بضاعة بشتري وبيع بقصد الربح، هذه فيها زكاة. اختلف العلماء على قولين في حكم الزكاة في عروض التجارة. الجمهور قالوا تجب في عروض التجارة زكاة، واستدلوا على هذا بالقرآن وبالسنة وبالقياس وبآثار كثيرة عن الصحابة والتابعين إلى أئمة الأربعة صلى الله عليه وسلم. من القرآن قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والتجارة كسب، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، فلوس. بل إن معظم أموال الناس أصلا في التجارة. أعرض قطاع للكسب هو ايه؟ التجارة. ما تبص حواليك، التجارة. يمكن 80% من اموال العالم تدور في التجارة. اثنين، الامام البخاري رحمه الله بوب في كتاب الزكاة في صحيحه قال باب صدقة الكسب والتجارة. قال ومعنى قول الله ما كسبتم يعني من التجارة، ده كلام الإمام البخاري. ومن السنة في جملة أحاديث فيها ضعف لكنها تدخل تحت أصلين عظيمين، الآية القرآنية وتحت حديث صحيح، نذكرها من باب الائتناس فقط. روى أبو داود والبيهقي، الشيخ الألباني ضعف الحديث ده، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع من البضاعة. وكذا قال أبو ذر، والحديث مرفوع إلى النبي، يعني النبي قال في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته. والبز نوع معين من الأقمشة. واحد تاجر قماش، ستاير ومفروشات وسجاجيد وملابس، هذه أيضا فيها صدقة، ولو صح هذا الحديث لانتهى، لكنه حديث ضعيف. إنما يشهد للحديثين الضعيفين هذا الحديث الصحيح، حديث معاذ بن جبل، وقد تقدم لما بعثه النبي إلى اليمن قال له: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. وأنا بسأل، البضاعة اللي مالية المخازن مش فلوس؟ مش أموال؟ أموال، عروض التجارة مال بلا شك، ولا يختلف على هذا اثنان أبدا. ولو سألت التاجر أنت بتبيع وتشتري ليه؟ لقال لك عشان أكسب. تكسب إيه؟ فلوس. يبقى البضاعة دي هي إيه؟ فلوس، تجارة، نقدين، ذهب وفضة. كذا سيدنا خالد رضي الله عنه وحديثه رواه الشيخان. كانت عنده أدرع، فعلى ما يبدو بعض الصحابة لقوه عنده أدرع، أدرع سلاح، سلاح كثير، قد زمان في تجارة، تجارة السلاح. فعلى ما يبدو أن البعض قال سيدنا خالد لا يخرج الزكاة في عروض التجارة، عنده بضاعة مستفة من السلاح طلعش زكاة. النبي علم بهذه الكلمة فقال لهم: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدرعه وأعتده في سبيل الله. ففهم من هذا أن الصحابة كانوا فاهمين أن في عروض التجارة إيه؟ زكاة. وأما الآثار عن الصحابة في هذا الباب فكثيرة. علي بن عبد القاري رحمه الله قال: كنت على بيت المال في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها شاهدها وغائبها، ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب. هذا ذكره ابن حزم وابن أبي شيبة وصححه ابن حزم. كذا ابن عمر قال: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. أنا جايب بضاعة ليه؟ هاكل منها. زي زمان، زمان ممكن واحد كان يشتري قمح يكفي سنة، يشتري دقيق للسنة، والزوجة بقى تخبز منه بقى الخبز والفطير وكذا طول السنة. هذه بضاعة فيها زكاة؟ لا، لأنه مش شاريها عشان يتاجر فيها. واضح يا اخواني؟ كذا عن ابن عباس قال: لا بأس بالتربص حتى يبيع، والزكاة واجبة فيه. يعني آثار كثيرة عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن عمر بن عبد العزيز، حتى أن ابن المنذر قال: وقد أجمع المسلمون على ذلك. قال إن ده إجماع، ولم يشذ عن إجماع ابن المنذر إلا نفر يسير. يبقى اللي أنا عايز أقوله أن عروض التجارة فيها زكاة، والدليل في القرآن وفي السنة وفي الآثار الواردة عن الصحابة، بل وفي القياس صلى الله عليه وسلم. يعني بالعقل كده، لو لم تجب في الزكاة، لو لم تجب الزكاة في التجارة، لأمكن لجميع الأغنياء أن يتجروا بنقودهم فيهربوا من الزكاة. صح؟ أنا عندي 1,000,000 جنيه، قبل ما يجي معاد الزكاة هشتري لهم ذهب. ليه؟ للتجارة، وبيعهم بعد ما الحول يعدي. لا، يبقى عروض التجارة فيها زكاة. ثم أحوج الناس لتطهير الأموال هم مين؟ التجار، دول اكتر ناس لازم يطهروا مالهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحديث صحيح: يا معشر التجار، يا معشر التجار، ان البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة، او فشوبوه بالصدقة. والمعنى واحد، لا التاجر يجي يبيع يحلف 60 يمين، وممكن يحلف كذب، واليمين الكاذبة من اجل انفاق السلعة تمحق البركة كما قال رسول الله. والتاجر اللي عايز ربنا يبارك له يصدق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار. يعني ممكن ارجع لك بضعف ما لم يتفرقا. فاذا صدق وبين بورك لهما في بيعهما، واذا كذب وكتم محقت بركة بيعهما. النهارده ناس كتير بتلفق، ده واحد سمسار يقولك شقة شرحة وبرحة تاخدها ده البيت جاي له قرار بالإزالة. حصلت معايا، ربنا يهدي بقى، بس عرفت أخلص. اروح فين؟ ده من حدائق القبة. اروح فين معايا؟ صلى على الرسول. يعني استغفرني، بس انا الحمد لله ما طلعتش مغفل. كتير كتير. يبقى قول السلعة دي فيها ايه، عيبها ايه، عيبها كذا. يا اخي، يعني احد السلف ذهب يبيع شاة في السوق، شاة، فقال المشتري: ما الذي فيها؟ قال له: في لبنها شيء من الملوحة، اللبن بتاعها مزز شوية. ولعب هو حد يلاقي لبن؟ ده احنا بنشرب مية متعصى لبن. قال ده عيب. واحد تاني ذهب يبيع حمار، وده كله ثابت، وانا قلته في درس الورع لاخواننا اللي بيتابعوا معاي، يبيع حمار. فالمشتري قال له: اترتضيه لنفسك؟ انا هشتري منك واللي انت عايز، بس قول لي يعني عاجبك الحمار ده؟ لو انت ما كانت تشتريه. قال: لو ارتضيته ما بعته، خذ مالك وهاتي حماري. دي الناس. انما النهاردة يبقى مصاص دماء وكذاب ونصاب وحرامي وغشاش، يقول لك التجارة شطارة. دي مش تجارة، دي مش تجارة. يبقى اكتر واحد محتاج يطهر ماله مين؟ التاجر. يمكن وقع في كسب حرام بجهله بامور الفقه، يمكن حلف مرة كذب، اللغو، يمكن اتشغل مرة عن الصلاة عشان البيعة، يمكن ويمكن ويمكن. ده اولى واحد يطلع زكاة. يا معشر التجار، ان البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة. طيب، القول الثاني لأهل العلم، ده مذهب الظاهرية بن حزم، وصار على نهجه الشوكاني الشيخ الألباني، قالوا: لا تجب فيها زكاة، وقولهم مردود في الأقوال والأدلة التي سبقت. هم جاءوا بأدلة، قالوا: لا يجب في عروض التجارة زكاة. ليه؟ قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان في الصحيحين: ليس على مسلم في عبده ولا فرسه صدقة. والجواب سهل خالص، ليس على المسلم في عبده اللي هو بيخدمه، مش للتجارة، ده انا شاريه يخدمني. ما انا قلت لو واحد عنده عربية بمليون جنيه فيها زكاة؟ لا، يستخدمها لنفسه. عندي فيلا بعشرة مليون انا بنام فيها، فيها زكاة؟ لا، ده العبد بتاعي، انا شاريه يخدمني، مش شاريه عشان اتاجر فيه. فدليلهم في غير موضعه: ليس على مسلم في عبده ولا فرسه صدقة. طب ده الفرس بتاعي اللي بركبه استخدام شخصي. فدليلهم في غير موضعه ايه كمان؟ على الاصل في مال المسلم الحرمة. مش ربنا قال: لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل؟ الاصل في ملك ايه؟ الحرم. كل المسلم على المسلم حرام، مش ده كلام النبي؟ ها؟ دمه وايه؟ وماله وعرضه، انا كل عليك حرام. ما تاخدش حاجة الا باذن الشرع. عايز تستمتع ببنتي بعرضي يبقى زواج على كتاب الله وعلى سنة رسوله، ده حقه. عايز فلوس يبقى شوف المكاسب الحلال ايه، يبقى انت كده اكلت بالحق. قالوا الاصل في المال الحرمة وبراءة الذمم من التكاليف، قلنا نعم، لكن هناك نصوص توجب الزكاة في عروض التجارة، فأين أنتم منه؟ إلى آخره، يعني جاءوا بعدة أدلة كلها تهاوى أمام مدفعية الجمهور الثقيلة. يبقى عروض التجارة فيها إيه؟ زكاة، خلاص. طيب إمتى يجب علي أنا كتاجر أطلع زكاة في البضاعة بتاعتي؟ إمتى؟ الجواب: يشترط في المال المعد للكسب والتجارة حتى تجب فيه الزكاة شروط: الأول، ألا تكون العروض مما يجب الزكاة فيها أصلا، يعني أنا عندي جمال وعندي بقر وعندي غنم دي فيها زكاة أصلا، فلو اجتمع الأمران في شيء واحد هطلع الزكاة في عين الإبل، لأن دي إجماع ليس فيها خلاف إطلاقا بخلاف عروض التجارة فيها خلاف بسيط. أدي واحد عديها دي. اثنين، أن تبلغ النصاب، عندي بضاعة وعندي تجارة تساوي 85 جرام ذهب عيار 24 أو تساوي 97 جرام ذهب عيار 21 أو تساوي 113، ولو 18 113 ما تلخبطنيش، 113 جرام ذهب عيار 18، 13 دخلت 18، ها؟ تبلغ النصاب. ثلاثة، أن يحول عليها الحول، يعني يلف عليها إيه؟ سنة، سنة إيه؟ هجرية، سنة هجرية. جميل. وفي شروط واجبة في المزكي نفسه، قلناها يكون حر، ها؟ ويكون إيه؟ مسلم ويملك المال إلى آخره. طيب، كيف يزكي التاجر في ثروته التجارية؟ إذا حل موعد الزكاة على التاجر أن يضم ماله بعضه إلى بعض، رأس المال والأرباح والمدخرات وقيمة البضاعة، ويضيف عليها ديونه اللي عند الناس اللي هي على فلان كذا وكذا، الديون المرجوة الأداء يضيفها كمان، ويخصم من المجموع ده الديون اللي عليه، ثم يخرج على كل ما تبقى بعد أن يقومه بالمال ساعة الزكاة. أنا شاري كيلو السكر بجنيه، واحد رمضان اللي فات جبت 100 طن، وبدأت الشغلة دي واحد رمضان، هطلع الزكاة امتى؟ واحد رمضان. ها، معايا فلوس قد ايه؟ مكسب وادخار 50,000. حلو. طب المعرض اللي ببيع فيه في تلاجات وفي والمحل تمليك، كل ده مالناش دعوه بيه، لا دعوه بالعدد ولا بثمن المحل، ده بره القصه، لان العده تستهلك. طيب، معايا قد ايه فلوس مكسب؟ 50,000. وليه كام بره؟ 10,000. كده انا معايا كام؟ 60,000. وعليا كام؟ 5,000. كده انا بقى معايا كام؟ 55,000. وفي بضاعه في المخازن بكام؟ البضاعه دي انا شاريها ب 10,000 وتمنها خالص. لا، دلوقتي بكام؟ دلوقتي هو ده تجيب 30,000. يبقى 30,000 يا حبيبي. تجمع لي الحسبة دي كلها على بعضها كده وتطلع على 1000 كام؟ 25 جنيه. صعبة؟ طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال مهم، انا تاجر مش بشتري وبيع، ده انا بشتري واحتكر وانتهز الفرصة وبيع، محتكر يعني. وطبعا انت عارف الاحتكار حرام، احتكرتش السلع. الناس يقولك اما اعطش السوق بيقولوا كده، فالناس هتتجنن، وده عنده وشريها برخص التراب. وبعض المجرمين بيعملوا كده حتى في الأدوية، الدواء. ونسوا أن الله يقول من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما إيه؟ قتل الناس. ممكن واحد يموت عشان مش لاقي الدواء، والثاني ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. حاجة يعني بقت الجنيه بقى قطب حياة كتير من الناس، هو ربهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. خلاصة ده تاجر محتكر اشتري وينتهز الفرص ويبيع. تاجر المحتكر لا يزكي إلا إذا باع السلعة يزكيها لسنة واحدة مضت، والله أعلم. ممكن اشتري بيت واحتكره، يعني مش هبيعه دلوقتي، وانا الاحتكار كده حلال، وانتهز فرصه كويسه اروح بيعه. اشتري قطعه ارض وبيع، اشتري، ها، يبقى ده يطلع امتى؟ سنه ماضيه لما يبيع ان شاء الله صلى الله عليه وسلم. وده قول الجمهور، وان كان في هذه خلاف ايضا. طيب لما انا اجي اطلع الزكاه من بضاعه، اطلعها بالقيمه فلوس ولا بضاعه؟ انا تاجر احذيه، اطلع الزكاه احذيه ولا فلوس؟ الجمهور قوله تخرج بالمال قيمه، وانا قلت الكلام ده. قال ولا يجوز ان تخرج من عين عرض التجاره، انا بتاجر في ايه ماليش دعوه انت طلع فلوس. الا ان الامام ابو حنيفه وقول الشافعي قالوا التاجر مخير يطلع فلوس ماشي، يطلع من السلعه ماشي. ابن تيميه رحمه الله قال هذا يكون بحسب مصلحه الاخذ. انا بقول براي الجمهور نطلع ايه فلوس، لكن عرضت كل الآراء من باب الأمانة العلمية. دي زكاة عروض التجارة فيما أعلم بمنتهى السهولة واليسر. نوع آخر من أنواع الزكاة، زكاة الأنعام يعني الماشية. وركز بقى، ما هي الأصناف التي فيها زكاة من الماشية؟ أجمع العلماء على أن زكاة الماشية في الإبل. الإبل هي إيه؟ الجمال والبقر، ويدخل فيه الجاموس، لأن الجاموس يعتبر نوع من البقر. الإبل والبقر يعني والجاموس والغنم. في زكاة في البط؟ لا. في زكاة في الحمير؟ لا. في زكاة في الوز في الفراخ؟ لا. فراخ ايه؟ فراخ عندها برد. طيب في زكاة في الخيل؟ من اهل العلم قال نعم في الخيل زكاة، لكن الجمهور قالوا لا، الخيل ليس فيها زكاة الا اذا اعدت للتجارة. يعني ايه؟ انا راجل بشتري خيل وبيعها كده، دخلت في زكاة المواشي ولا في عروض التجارة؟ في عروض التجارة، دي حدوتة تانية. طب ليه قالوا ما فيش في الخيل زكاة؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الشيخان في الصحيحين ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. فيش. الإمام أبو حنيفة والإمام زفر قال في الخيل زكاة بشرط فكن سائمة. وأقولك يعني إيه سائمة؟ يعني بترعى، بتأكل كده من العشب الذي أنبته الله، مش بتعلف، تكون سائمة. اتنين، ما تكونش منفردة، لو أنا عندي خيل ذكور بس مفيش فيها زكاة، إناث بس مفيش فيها زكاة، لأنها لا تتناسل ولا تنمو، الزكاة هتاكلها. وفيها زكاة لو بقى مجتمع ذكور وإناث. قالوا إيه الدليل؟ قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان الصحيحين: الخيل لرجل أجر، الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، ولم ينس في الحديث آخره ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها. قالوا حق ربنا في الخيل إيه؟ الزكاة. واحد عنده خيل لما تبقى أجر، راجل بقى زمان كانت الخيل دي كانت تعتبر في الجيش كأنها سلاح الطيران، هو عنده بيطلع بقى بيدي الناس يركبوا في سبيل الله ويدي للدولة الإسلامية تستخدم الخيل ده، له فيها أجر. وللآخر ستر هو عايش منها، وعلى الآخر وزر. من الموزور؟ قالوا الذي لا يخرج حق الله فيها وحق ربنا فيها الزكاة. الخلاصة ليس في الخيل زكاة إلا إذا أعدت لإيه؟ للتجارة. أما سائر الحيوان كالبغال والحمير فليس فيها زكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الخيل لرجل أجر. قال: ولما سئل عن الحمير قال: لم ينزل علي فيها إلا هذه الآية الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. عايز تصدق انت حر، هتقدر، لكن مش واجب عليك فيها ايه؟ زكاة. الخلاصة الزكاة في المواشي في كم صنف؟ ثلاثة: الإبل، البقر، الغنم. متى يجب علي أن أخرج زكاة في المواشي؟ شروط. يمكن الشروط دي مش موجودة في مصر إلا على النادر، لكن موجودة في الخليج. انت راح تعمل عمرة ولكن كده من جدة لمكة ولا من مكة للمدينة، تلاقي جمال، ألوف الجمال في الصحراء سائمة تأكل من العشب الذي أنبته الله، دي فيها زكاة دي؟ شروط إخراج الزكاة في الماشية: واحد، النصاب. النصاب طب والنصاب قد إيه؟ لو عندك 40 شاة هتطلع عنها شاة، أقول لك لما تزود هيبقى إيه، لكن ده أقل حاجة. 40 غنمة جدي بقى بدرية تيس عنز، مش اسمه غنم في 40 شاة واحدة. والخمس جمال هطلع عنهم شاة، والثلاثين بقرة ده نصاب البقر، يبقى الحد الأدنى في نصاب البقر 30، وفي نصاب الغنم 40، وفي نصاب الجمال 5. حلو. الشرط الثاني: أن يحول عليها الحول، لازم يدور عليها سنة هجرية، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ولو أن الحديث فيه ضعف. الشرط الثالث المهم: أن تكون سائمة. سائمة يعني إيه؟ راعية في الكلأ المباح دائما أو غالبا، يعني صاحبها ما بيشتري لهاش علف ويأكلها، دي سائمة سرحة بتأكل من العشب الذي أنبته الله على طول أو معظم السنة، دي اللي فيها زكاة. يبقى المواشي أربعة أقسام: سائمة على ما بينا معناها، وهذه التي فيها زكاة، اثنين ان تكون معلوفة، اشتريتها وانا بعرفها بايديا ليس فيها زكاة. ثلاثة ان تكون عاملة كالابل التي يؤجرها صاحبها عشان الناس تشيل عليها او تركبها زمان، وهذه لا زكاة فيها ايضا عند الجمهور. الرابع ان تكون معدة للتجارة، وهذه فيها زكاة اجماعا. واضح يا اخواني؟ الماشية اربعة انواع: سائمة، ترعى في الكلأ المباح دائما او غالبا فيها زكاة دي. ابل او غنم او بقر اشتريتها للتجارة فيها زكاة. ابل معلوفة اشتريتها انا للدر والناس عايز اشرب لبن، لبن بجد، وعايز اكل لحمة نظيفة على ايديا، ليس فيها زكاة. والماشية التي تؤجر للحمل على الظهور وهذه الاحوال ليس فيها زكاة عند الجمهور. طيب زكاة الابل قد ايه؟ عندك ثلاث جمال ليس فيها زكاة، أربعة ليس فيها زكاة، خمسة، من خمسة نبتدي نحسب. خمس جمال لحد تسعة تطلع كم؟ شاة واحد. من خمسة لتسعة يعني الحد الأدنى خمسة، والحد الأقصى عشان تطلع شاة تسعة جمال، شاة واحد. لا عندي عشر جمال، حداش، اتناش، تلتاش، اربعة، زود خمسة يعني، زود على التسعة خمسة، يبقى من عشرة لاربعتاشر هتطلع ايه؟ شاتين، تخرج شاتين. طيب ومن خمستاشر لتسعتاشر هتطلع ثلاث شيات. طيب ومن عشرين شاة، جمل ايه؟ عنده خمس جمال يطلع جمل، ده هيشحد بعد كده. شاء انا صح؟ طيب ومن عشرين جمل لحد اربعة وعشرين جمل هتطلع ايه؟ اربع شياه. طيب عندي خمسة وعشرين جمل، سبعة وعشرين جمل، تلاتين، خمسة وتلاتين جمل، يعني من خمسة وعشرين لخمسة وتلاتين هطلع ايه؟ جمل بقى، بس انثى، تبقى ايه؟ ناقة. ناقة بنت مخاض. ايه بنت مخاض دي؟ دي عم الناقة اللي تمت سنة واحدة ودخل في الثانية، ودخلت في الثانية، سمت بنت مخاض. ليه؟ لان غالبا بيكون امها حملت فجاءها المخاض، مش قضيتها تحمل او ما تحملش، المهم ان بنت المخاض هي الناقة اللي عندها سنة ودخلة فين؟ في التام. فلو عندك 25 جمل لحد 35 جمل هتطلع ناقة سنها سنة ويزيد يسيرا، من سنة وانت طالع. عندي من 36 جمل ل 45 جمل هطلع ايه؟ بنت لبون. ايه بنت لبون؟ يعني أنثى من الإبل تمت سنتين ودخلت في الثالث، وسميت بذلك لأن أمها غالبا هتكون حملت ووضعت وصارت ذات لبن، فلبون دي من إيه؟ من اللبن. يبقى عندي 36 جمل لحد 45 جمل هطلع ناقة واحدة برضو، بس عافية شوية، عندها سنتين ودخل فين؟ في الثالث. عندي جمال من 46 جمل لحد 60 جمل هطلع برضو ناقة واحدة اسمها حقة. ايه الحقة ولا الحقة دي؟ هي الانثى التي اتمت 3 سنين ودخلت في الرابعة، وسميت حقة او حقة لانها لما وصلت الى هذه السن استحقت ان يطرقها الفحل. تتجوز بقى على وش جواز كده، والفحل يعني ذكر الجمال. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. لا عندي جمال تاني فوق 60 يعني من 61 لحد 75 برضو هتطلع ناقة واحدة جزعة، ودي اللي تمت 4 سنين ودخلت في الخامسة. يا عم عندي 76 جمل لحد 90 هنضاعف بقى، تطلع بنت لبون من 91 لمائة وعشرين حقتان وهلم جر صلى على الرسول. إذا هنضاعف العدد 121 جمل فصاعد لحد 129 ثلاث بنات لبون من 100 إلى آخره إلى آخره. طيب أنا عندي 9 جمال بلاش 9 عندي 25 جمل زكاتها إيه؟ ناقة واحدة اللي هي بنته مخاض اللي عندها كم سنة؟ سنة ودخلت في التاني. لا عندي 40 جمل زكاتهم ايه؟ بنت لبون. طب ما عنديش بنت لبون، عندي جمال بس كلها جذعة او حقة يعني اكبر من السن ده او اصغر، اطلع ازاي؟ قدامك حاجة من اتنين، اما ان تخرج من التي فوقها والساعي اللي بيجمع الزكاة يديك مقابل انك دفعت زيادة شاتين و20 درهم، ايوه يعني شوية فلوس، او انت تدفع الناقة اللي اقل في السن وعليها تدفع ايه شاتين ومعها 20 درهم. دي زكاة الابل باختصار يعني من باب الثقافة، خد فكرة. طب وزكاة البقر صلى الله عليه وسلم، قلنا اللي عنده أقل من 30 بقرة معلوش زكاة فيها. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من البقر من كل 40 مسنة ومن كل 30 تبيعا أو تبيعة. يبقى النصاب الأقل في البقر كام؟ 30. عندي 30 بقرة زكاتهم ايه؟ تبيع أو تبيعة. ما هو التبيع وما هو التبيعة؟ التبيع اللي هو يعني عمره سنة لأنه لسه تابع لأمه، والمسنة الكبيرة. يبقى نحسبها كده، واحد عنده بقرة فيها زكاة؟ لا، إلا إذا كانت معدة ليه؟ للتجارة، صح؟ لا يا عمي، لا أنا عندي بقر وبرعى في المرعى والكلام ده سائمة فيها زكاة، أنا عندي مزارع بقر. في ناس عندها مزارع وبترعى في الصحراء وبتعمل وكذا في أغلب الوقت، فيها زكاة؟ فيها. على كم بقرة زكاة؟ عندي 10 مفيش يوم حاجة، 20 مفيش يوم حاجة، 29 بقرة مفيش يوم حاجة، 30 نحسب. عندك 30 بقرة لحد 39 بقرة هتطلع تبيع يعني عجل عنده سنة واحدة ده زكاته. لا عندي 40 بقرة هنزود بقى 10 من 40 لـ59 هتطلع بقرة واحدة مسنة يعني عمرها 2 سنين. لا عندي زود 59 من 60 لـ79 عفوا من 60 لـ69 هنطلع 2 تبيعان. طيب من 70 لـ79 70 لـ79 هنطلع تبيع ومسنة وهلم جر. يبقى اللي انا عايزك تفهمه في القصة دي ان زكاة المواشي مش واجبة غير في البقر والابل والغنم، بشرط انها تكون سائمة بترعى في الكلاء المباح اللي ربنا انبته غالبا او دائما. التي تعلف للدر والنسل ليست فيها زكاة إلا إذا كانت عرض للتجارة، لازم يحول عليها الحول. النصاب 5 إبل في الإبل، ده اللي يطلع نطين طلع زكاة. 40 غنمة في الغنم، 30 بقرة في البقر، زكاة الغنم. أجمع العلماء على وجوب الزكاة في الغنم لما جاء في حديث أنس قال أن الصديق رضي الله عنه كتب كتابا فيه أصناف الزكاة، فبعثه إلى عماله يعني، فبعث إلى أنس فكان فيه واجمعوا كذلك على فكان فيه أن في الغنم في كل 40 شاة 1، يبقى زكاة الغنم تبتدي من 40، من 1 غنماية ل39 غنماية ما فيش زكاة، من 40 لحد 120 هطلع ايه؟ غنمة واحدة. الواحد عنده 100 خروف يرعى بها سائمة فيها شاة واحدة، 120 شاة 1. طيب من 121 لحد 280 هتزود 80 على طول، نطلع كم؟ شاتان. طيب من 201 بقى لحد 339 هتطلع 3 شياه وهلم جرة. بعد كده يبقى على كل 40 هتطلع ايه؟ شاة واحد. عندي 240 غنمية هتطلع دي على كل 40 واحدة وهلم جرة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب انا راجل مشارك 1 في غنم او في بقر وهي سائمة يعني وجبت فيها زكاة، نطلع الزكاة ازاي؟ على حصتي لوحدها ولا على حصته وحدها، ولا نجمع المالين ويبقى مال واحد ونطلع فيه احنا الاثنين وكل بحسب نصيبه؟ مال الشريكان في المواشي مال ايه؟ واحد يخرج فيه زكاة. قلنا نجعل المال مال واحد، ونحاذر من التلاعب، ونتقي الله في أنفسنا، فإن الله لا يخادع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري في صحيحه: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. يعني ايه؟ انا مشارك واحد وفي انعام، وعندنا مثلا 80 غنمة زكاتها دي 80 غنمة زكاتها دي شاة واحدة، ما قلنا من حد من 40 ل120 كام؟ شاة واحدة. ده كده لما طلعنا زكاة في مال الشريكين وجعلنا المال مال واحد كده خدمناهم، ان لو قسمنا وكل واحد خد 40 يبقى كل واحد يطلع عن 40 كام؟ شاة. فأنا وانت متفرقين ما تعملش حدق وتيجي قبل موعد الزكاة وتجمع مالي على مالك عشان تقلل من الزكاة، تعملش حدق على ربنا. ده معنى كلام النبي لا يجمع بين متفرق، يعني فرارا من الصدقة او لتقليل الصدقة. وفي احوال هنجمع هنفرق فيها بين مجتمع، فربما يضير الفاعل هذا بنفسه وبشريكه يزود النسبة. صلى الله عليه وسلم. بس عشان نطلع نجعل مال الشريكين مال واحد في الانعام لازم توافر شروط. اولا المسرح، المسرح المسرح يعني ايه؟ مرتع البهايم. تخيل كلمة مسرح معناها مرتع البهايم. اه والله هو اصلها مسرح. لك بعض الفلاسفة لك لما كنت في المرسح، لا يا اخويا اسمها مسرح، الياد المثقف قوي واخد باله من الحته دي. يقول لك المرسح، لا انتم مسمينه مسرح، والمسرح في لغه العرب معناه المرتع، مسرح. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى المسرح واحد، المبيت واحد، المشرب واحد، المحلب واحد، الفحل واحد، الرعب. هذه ضوابط وضعوها عشان نجعل الململ واحد ونخرج فيه الزكاة. أكرر اللي أنا عايزك تفهمه في زكاة الزروع، في زكاة المواشي، لأن احنا ما عندناش مواشي. إن زكاة المواشي بتجب في الماشية بشروط: الأول أن تبلغ النصاب، الحد الأدنى في الإبل 5، في الغنم 40، في البقر وكذا الجاموس كم؟ 30. جميل. الشرط الثاني أن يحول عليها الحول الهجري. الشرط الثالث أن تكون سائمة، يعني ترعى تأكل من العشب الذي أنبته الله، غالبا ده أكلها على طول، دائما ده أكلها على طول، أو غالبا، أو غالبا. إنما الأنعام هذه المعلوفة للدر والناس ليس فيها زكاة إلا إذا أعدت للتجارة، هنا تدخل في عروض إيه؟ التجارة. جميل خالص. كده احنا النهاردة الحمد لله أتينا على زكاة عروض التجارة، وأتينا على زكاة الماشية. هيتبقى لكم عندي بقى ثلاث أنواع من الزكاة: زكاة الزروع 2، زكاة الفطر 3، زكاة الركاز والمعادن. الركاز، اركز معايا الدرس الجاي وانت تعرف، هقول لك ان شاء الله. واحنا وبعد ما نفرغ ان شاء الله هنفتح باب لكل الاسئله في الزكاه، درس درسين زي ما انتم عايزين، عشان بعد كده ان شاء الله نتكلم عن باب الصيام، فنحسن استقبال رمضان. اللهم بلغنا جميعا شهر رمضان يا رب. يعني الاسئله